مرحبا بكل مستمعينا في كل مكان وفترتنا المفتوحة. صباح الخير مستمعينا الأعزاء. حظي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي باهتمام ودعم مستمر من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السنوات العشر الماضية، وأدى ذلك إلى تطور كمي وكيفي في هذا القطاع المهم ليشهد طفرة غير مسبوقة في ظل الجمهورية الجديدة، وأصبح لدينا 108 جامعات ما بين حكومية وأهلية وخاصة وتكنولوجية، بالإضافة إلى المعاهد، وتتنوع أو بتتوزع هذه الجامعات في مختلف أنحاء الجمهورية. مزيد من المتابعة بينضم لنا الآن الدكتور جمال تاج، رئيس جامعة أسيوط التكنولوجية. ألو. أيوة يا فندم. صباح الخير يا دكتور جمال. صباح الخير يا فندم، وصباح الخير على السادة المشاهدين المستمعين. دكتور جمال، يمكن ترتيب الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية بيشهد بالفعل تقدم كبير خلال السنوات الأخيرة. كلمنا عن أسباب ده والفوائد اللي ممكن يعني تعود على مصر من هذا الترتيب المتقدم. طبعا التطور اللي حدث في ظهور الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية بشكل كبير، في جميع التصنيفات الجامعات المصرية بتظهر، ده ناتج من المجهود اللي بتبذله الدولة لتطوير التعليم العالي في مصر وإنشاء المزيد والتنوع والتطور في الجامعات وأنواعها، ما بين جامعات أهلية وجامعات حكومية وجامعات خاصة وجامعات تكنولوجية وأفرع للجامعات الدولية. ليس فقط الاهتمام بالإنشاءات والمعامل، وإنما أيضا الاهتمام بالبحث العلمي. نعم. وتوفير مشاريع بحثية ممولة سواء من الدولة أو منح خارجية، كل ده بينصب في صالح الجامعات المصرية وتطورها وظهورها بشكل يليق بمكانة مصر ومكانة الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية. ويمكن كمان التنوع في التعليم من جامعات حكومية أكاديمية وجامعات أهلية وجامعات خاصة والوافد الجديد الجامعات التكنولوجية اللي ظهرت في 2019 بثلاث جامعات تكنولوجية، ثم تطورت في 2022 بست جامعات أخرى وجامعة أخرى بمشروع ممول من صندوق تطوير التعليم، فأصبحت 10 جامعات، ثم تطورت في 2024 لتصبح 12 جامعة حكومية تكنولوجية، وده كله بتوجيهات واهتمام شخصي من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وكمان وزارة التعليم العالي يعني بتبذل مجهود كبير بمعالي الوزير الدكتور أيمن عاشور، فده كله بينصب في صالح الجامعات المصرية وصالح أن أبنائنا يكون لهم مكان وتعليم وتوفير تعليم متميز لأبنائنا الطلاب، وكمان يعني جذب المزيد من الطلاب الوافدين للتعلم داخل الجامعات المصرية. يعني نقدر نقول دكتور جمال أن مصر كدولة نجحت في تشجيع الاستثمار في مجال التعليم والتوسع في الجامعات الجديدة سواء الأهلية أو التكنولوجية. بالتأكيد جذب الاستثمار في التعليم، مصر نجحت نجاح كبير في ده بالبنية التحتية اللي متوفرة وتأهيل أعضاء هيئة التدريس ليكونوا قادرين على مواكبة التطور في التعليم والتعلم وآليات التعليم والتعلم، ده كله بينصب في جذب الاستثمار في التعليم العالي في مصر. دكتور جمال، نقدر نقول يعني الجامعات التكنولوجية بتسهم في تلبية احتياجات سوق العمل من العمالة الماهرة المدربة؟ هو الهدف الأساسي لإنشاء الجامعات التكنولوجية هو توفير العنصر البشري القادر على أداء المهام اللي بيحتاجها سوق العمل. ويمكن إنشاء جامعات التكنولوجية ما حصلش غير بعد يعني أول خطوة حصلت في إنشاء الجامعات التكنولوجية والبرامج اللي موجودة في الجامعات التكنولوجية كانت هو مسح لاحتياجات سوق العمل داخل مصر وخارج مصر. صحيح. إذن الجامعات التكنولوجية مهمة جدا لتلبية احتياجات سوق العمل، ده شيء جميل. بشكرك جدا دكتور جمال تاج رئيس جامعة أسيوط التكنولوجية، شكرا يا فندم. شكرا لحضرتك. نرحب بكل مستمعينا مرة أخرى، فترتنا المفتوحة صباح الخير. والحقيقة يعني على الصفحة 8 من جريدة الأخبار بتتكلم عن صحتك بالدنيا. صحتك بالدنيا بتقول الشاي الكشري أفضل. الشاي الكشري أفضل، ده اللي أكدته الأبحاث العلمية الأخيرة اللي أطلق أخيرا أو أطلق علماء من جامعة برشلونة تحذيرات بعدم ترك أكياس الشاي في الماء الساخن نتيجة للمواد الضارة التي بتطلقها والتي بتؤثر بشكل كبير على صحتنا. بتؤكد أيضا التحذيرات أن أكياس الشاي يمكن أن تطلق مليارات من جزيئات البلاستيك الدقيقة الضارة في الماء الساخن الذي بتغمر فيه، وبتتفق هذه النتائج مع الأبحاث السابقة التي أكدت خطورة تفاعل أواني الطعام البلاستيك مع الحرارة العالية داخل الميكرويف. لاحظ الباحثون كيفية أن جزيئات البلاستيك الدقيقة تتفاعل مع خلايا الأمعاء البشرية، وأن مستويات الامتصاص كافية لوصول البلاستيك إلى نواة الخلية الخاصة بالأعضاء والأنسجة، وأكدوا أن تراكم هذه الجزيئات بيؤدي لتأثيرات صحية طويلة المدى بتضر بالحامض النووي للخلية، وبيؤدي أيضا لطفرات جينية أو تغيرات في الكروموسومات مما يمكن أو بيمكن إن يعني بيسبب مشاكل صحية خطيرة زي السرطان لا قدر الله أو التشوهات الجينية. يبقى مع الارتفاع الكبير في معدل استخدام البلاستيك في تغليف المواد الغذائية، طالب العلماء بضرورة وضع معايير صحية للتعامل مع تلوث جزيئات البلاستيك الدقيقة لضمان سلامة الغذاء وصحة أجسامنا. يبقى الشاي الكشري أفضل ولا لأ؟ ومادام معاي اللي بحبه وبريد مادام معاي، وبنقسم اللقمة ونضحك وبنشرب شاي، ما يهمنيش مهما قالوا موضوع العزل وعزاله، بيقولوا داير على حاله مع انه كان في سعادي قاعد معاه. لو خطط بره بيته سنة يندى علي واندى علي بلاد الشوق، اسمع نداي بيقولوا يا ما أنا عارفة، أنا عارفة خلقي عشقنا، أنا بيقولوا يا ما وأنا عارفة أنا شجننا، لو خط بربيت وسنة يندى عليك واندى علي بلاد الشوق، اسمع نداي ما يهمنيش مهما قالوا موتوا العزل وعزانه، بيقولوا داير على حاله مع انه كان في سعادة قاعد معاي قاعد معاي قاعد معاي معاي. ما زلنا مستمعينا الأعزاء نتحدث حول صحتك بالدنيا. في هذا الإطار كمان في عنوان بيقول سيجارة واحدة تنقص عمرك 20 دقيقة. السيجارة الواحدة بتأثر عمر مدخنة حوالي 20 دقيقة، بمعنى أن علبة بها 20 سيجارة يمكن أن تقصر عمر الشخص حوالي 7 ساعات. طيب المطلوب دلوقتي في حاجة اسمها الساعات الذكية للإقلاع عن التدخين. توصلت دراسة بريطانية حديثة إلى أن الساعات الذكية يمكن أن تساعد في الإقلاع عن التدخين، وطور الباحثون برنامج استشعار الحركة الرائد الذي يمكنه اكتشاف حركات اليد النموذجية التي بتحدث عندما يمسك الشخص ماء بسجائر. فعند اكتشاف استخدام السجائر بيكون هناك تنبيه على شاشة الساعة الذكية، بيرسل تطبيق على الجهاز اهتزازا برسالة نصية صممها المدخنون والمدخنون السابقون، بيقدم يقدم الدعم للإقلاع عن التدخين. بتقول إحدى الرسائل: الإقلاع عن التدخين بيسمح لك بالتنفس بسهولة أكبر. الإقلاع عن التدخين أمر جيد، بينما بتحتوي رسائل أخرى على إحصاء لعدد السجائر التي تم تدخينها والعدد الإجمالي الذي تم أخذه في ذلك اليوم. عشان كده لابد أن يكون عندنا الساعات الذكية للإقلاع عن التدخين. ازاي الصحة؟ ازاي الحال؟ ازاي الصحة؟ ازاي الحال؟ طبعا حلو وعالي العال، تستاهل الفرح وكل الخير علشان طيب وابن حلال. ازاي الصحة؟ ازاي الحال؟ ازاي الصحة؟ ازاي الحال؟ طبعا حلو وعالي العال، تستاهل الفرح وكل الخير علشان طيب وابن حلال. شوف من امتى ما حد شافك، شوف من امتى شغلني عليك، شوف من امتى ما حد شافك، شوف من امتى شغلني عليك علشان حلو وطبعك حلو، علشان حلو وطبعك حلو، جينا عشان بس نحييك، ده احنا حبايب. شوف من امتى وما فيش لينا عزيز الا انت، احنا حبايب. شوف من امتى وما فيش لينا عزيز الا انت، ومهما تغيب دايما على البال. ازاي الصحة؟ ازاي الحال؟ ازاي الصحة؟ ازاي الحال؟ طبعا حلو وعالي العال، تسهل الفرح وكل علشان طيب وابن حلال. كل الناس الغالية قرايب، كل الناس الحلوة اخوات، ناسي ان احنا كمان من اهلك، ناسي ان احنا بلديات. كل الناس الغالية قرايب، كل الناس الحلوة اخوات، ناسي ان احنا كمان من اهلك، ناسي ان احنا بلديات. وانت قريب وانت بعيد، نتمنى لك حظ سعيد. وانت قريب وانت بعيد، نتمنى لك حظ سعيد، ومهما تغيب دايما على البال. ازاي الصحة؟ ازاي الحال؟ ازاي الصحة؟ ازاي الحال؟ طبعا حلو وعالي العال، تستاهل الفرح وكل الخير علشان طيب وابن حلال. بتحب لنا الهنا يا حبيبي، وبتدعي لنا بكل. ساعتنا الآن 8:30 موعد هذا البرنامج. هنا القاهرة. همسة عتاب، موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع محمد عبد الفتاح عبد الرحمن الملاح المقيم بقرية كتامة مركز بسيون محافظة الغربية، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة التموين. بيقول فيها: أنا عندي 43 سنة وعندي ولدين وزوجتي، وعندي مشكلة، عندي مشكلة يا حضرات بخصوص بطاقة التموين. أنا في البداية كده مش موظف، أنا حاصل على ليسانس شريعة وقانون دفعة 2005. مش موظف وزعلان انك مش موظف؟ طب اسكت اسكت اسكت يا راجل والنبي، خليني ساكت. اسكت. انا قصدي بمعنى مش موظف يعني ما عنديش دخل واصل لمستوى معين ويعمل مشكلة في بطاقة التموين. طب كمل كمل يا محترم، بس بقولك ايه، ما تجيبش سيرة الموظفين في كلامك تاني، واضح؟ ومراتي كمان مش موظفة تاني. لا لا، ده انت قصدني بقى. هو في ايه بالظبط؟ في ايه؟ مراتي حاصلة على ليسانس اداب ومش موظفة. طب والله ما هرد عليك، كمل انت بقى لوحدك، منك لنفسك كده. ربنا اكرمنا بسفرية لدولة عربية، عمل للزوجة، هي سافرت وبعدين بعتت لي انا والولاد، حصلناها اخدتنا معاها كمرافقين بدون عمل، والكلام ده كان في سنة 2016، يعني بعد ما خلصت تعليمي ب11 سنة، وانا راجل بخاف الحرام. قبل ما سافر جريت على مكتب التموين عندنا في القرية ووقفت بطاقة التموين. الله يكتر الف خيرك، ربنا يكتر من امثالك يا رب. وبعدين بعد ما وقفت بطاقة التموين قلت اوقفها طول ما احنا برا، ولما نرجع ان شاء الله ونستقر نشغلها تاني. المهم قعدنا من 2016 ل 2022، وطلع قرار في البلد العربي اللي بتشتغل فيه زوجتي بانهاء خدمة كل المدرسين لتعيين اولاد بلدهم، هما احق مننا ببلدهم، هما احرار بقى. رجعنا مصر واستقرينا في سنة 2022. رحت للبهوات في مكتب التموين وطلبت منهم تشغيل البطاقة. قال لي بقى حضرته: نعم اشغل ايه؟ بتقول ايه بجد صحيح؟ اشغل بطاقة التموين؟ ما ينفعش يا معترف، انت خلاص انت اتحذفت من على السيستم اصلا وما نقدرش نضيفك تاني. حلو والله شغلانة البطاقة دي. يا صبحي فين السحلب يا صبحي؟ بيقول لك مرة السحلب مكار. يا بيه ارجوك ارجوك يا بيه، مش وقت نكت وهزار، انا عايز افعل البطاقة اللي انا جد بنفسي ووقفتها. جد بنفسك؟ ده انت مفيش منك النهاردة والله. بص يا سيدي، ومن غير كلام كتير كده، التفعيل ده بيتم لو البطاقة موجودة على السيستم، وبما ان بطاقة حضرتك اتحذفت من على السيستم يعني كأنها لم تكن، يبقى ما ينفعش تتفعل. وبما ان انت تنطبق عليك الشروط اللازمة للحصول على بطاقة التموين، يبقى تنتظر بقى لما يتم فتح الباب للتسجيل الجديد لاستخراج بطاقات جديدة. تقدم بقى وانت ونصيبك. يا صبحي ما تجيب السحلب المكر يا صبحي. يعني انا كنت غلطان لما وقفت بطاقتي بنفسي؟ اكيد لا، انا مشيت حسب الاصول ورضيت ضميري. دلوقتي بقى انا بطالب بتفعيلها مرة تانية، لان موضوع انتظار فتح باب التقديم والتقديم بطلب من جديد مش مضمون خالص. دي شكوتي واملي تساعدونا، لاننا بالفعل محتاجين لهذه البطاقة جدا. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان. بنرحب مرة أخرى بكل مستمعينا، وما زلنا معكم في فترتنا المفتوحة صباح الخير. الحقيقة إن هناك مجلة أمريكية اختارت إن يكون الأقصر ضمن أفضل 50 وجهة سياحية بالعالم للسفر في 2025. كمان في مجلة أخرى أو صحيفة تليجراف البريطانية قالت إن المتحف المصري الكبير بيعتبر من ضمن أفضل الأماكن السياحية على مستوى العالم خلال عام 2024، وده كان ضمن القائمة اللي أعدتها بناء على أراء قراءها الأفضل لأفضل وأسوأ 50 وجهة سياحية حول العالم. وأشارت أن التشغيل التجريبي اللي بيشهده المتحف حاليا يعني ده كان من ضمن من وجهة نظرهم أن كانت من أفضل وجهة سياحية لزيارتها. يعني عموما يعني كل واحد عنده او كل بلد ليها الوجهة السياحية اللي هي شايفاها من وجهة نظرها ان هي افضل وجهة انها ممكن تتجه ليها علشان يروحوا لها. يسعدنا ان ينضم لينا الان الاستاذ محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة. اهلا بيك معنا يا استاذ محمد وصباح الخير. صباح الخير على حضرتك وعلى مصر. كل سنة وحضرتكم طيبين. كل سنة وحضرتك بألف خير يا رب. ايه رأي حضرتك في هذا الكلام؟ يعني في اللي بيختار الاقصر هي افضل وجهة سياحية بالنسبة لهم بالنسبة للمجلة الامريكية، وصحيفة بريطانية بتقول لا، هي شايفة ان البريطانيين قالوا ان المتحف الكبير هو ده افضل وجهة، طبعا من خلال التشغيل التجريبي اللي كان للمتحف. الرائع ان الاثنين في اطار السياحة الثقافية سواء المتحف، يعني دول مكملين. انا شايف ان ليس هناك تنافس مثلا، لان الاقصر عاصمة السياحة في العالم، عاصمة السياحة العالمية، المتحف العالمي المفتوح الأكبر على مستوى الوجود، يمثل قلب السياحة الثقافية، والمتحف الكبير الحقيقة اللي هو حديث مصر للبشرية، حديث مصر للعالم كله وللبشرية، اللي بيحوي أكثر من 100,000 قطعة والأكبر في الوجود، هو مكمل لهذا. لأني لولا بصينا حنلاقي مثلا حوالي 40% من مكونات المتحف الكبير طلع من الأقصر. ده بالعكس، ده انا شايف ان الاستغلال الامثل لدول مع بعض هو اللي خلانا النهارده بنوصل لزياده حوالي 35% عن السنه اللي فاتت، هو اللي خلانا السنه دي بنستقبل في الاقصر 36 جنسيه. السنه اللي فاتت كان عندنا بنعمل احصاء كده سنوي لعدد الدول اللي زارت الاقصر، اللي زارت الاقصر هي مصر يعني. فالسنه اللي فاتت كانت 25، السنه دي 36. ده اللي خلى المتحف الكبير والاقصر طبعا. خلي بال حضرتك، في امور كثيره جدا قامت بها مصر الناس مش واخده بالها منها، كان لها دور في هذا العدد. الغاء القانون الطوارئ بامر السيادي بعث رساله للعالم كله ان مصر قادره ان تستضيف او تحمي ضيوفها بدون قوانين استثنائيه. قرار السيد الرئيس بتحويل الاقصر واسوان والبحر الاحمر الى محافظات خضراء بامتياز كان له دور مهم جدا. جودة الطرق التي لن أمل إن إحنا بنسوق بها بامتياز، جودة الطرق في مصر اللي خفزت بمصر 90 مقعد، مصر النهاردة في مركز 16 على مستوى جودة الطرق، كان له دور مهم جدا. مبادرات الدعم اللي قدمتها الدولة والقطاع الخاص عن طريق جولات حول العالم كله وعن طريق وزارة السياحة والآثار والمجتمع المدني كان لها دور مهم جدا. لكن كمان رسالة الأمن والأمان اللي بتعيشها مصر ده مهمة جدا. ووعي، انا دايما بقول ان وعي المواطن المصري في الشارع كان سفير رائع جدا. خلي بال حضرتك، في دراسه اتعملت في امريكا على المدن الاكثر كراهيه للغرباء، ودي قد تكون دراسه مش موجوده عند ناس كتير. انت عارف حضرتك مصر هي رقم 2 أو 3 من اكثر دول العالم ترحابا بالزائر. الله، طبعا مصر صحيح. هي رقم 2 أو 3، ودي عاملاها مجلة كبيرة جدا جدا في أمريكا مختصة بسلوكيات البشر. مصر رقم 2 أو 3 على مستوى العالم في أكثر دول العالم ابتساما في وجه الغبن السائح. ده أحد المقاومات اللي احنا بنسوق بيها اللي الناس مش تاخد بالها منها. كمان يبقى شيء مهم جدا، كم الاكتشافات الأثرية. لما حضرتك نقول في البر الغربي في أكثر من 1800 مقبرة قابلة للزيارة، شيء يعني شيء رائع جدا. لما نقول ان الدولة اضافت مطارين في وقت قريب جدا، وهو مطار برنيس اللي كان مجرد مطار لخدمات البترول ثم اصبح مطار دولي، واضافت كمان مطار سفنكس، تحويل مطار برج العرب لمطار دولي، كل هذه الامور هي اللي خلقت من مصر طبعا. عملت هذا الزخم اللي يعني من الارقام الجميلة جدا. كنا بنعمل دراسة عن الصين، الصين بيخرج منها 170 مليون سائح كل عام الى الخارج، 170 مليون. تخيل عدد الناس اللي في اجندتهم عايزين يزوروا مصر 25 مليون خلال 3 سنين. حياتي يوم قريب جدا مصر هتقول يعني ان ان شاء الله عدد السياح عندها 30 مليون سائح، ده هيبقى رقم متواضع جدا. انا قريت برضو خبر الحقيقه استاذ محمد ان العام اللي احنا فيه عام 25 هيكون عام جذب الانظار الى مصر، لان هيكون في اكتشافات كتيره هتكون موجودة سواء في الأقصر أو في يعني اكتشاف هرم جديد في منطقة سقارة، اكتشاف هرم آخر في محافظة الأقصر. هل الكلام دوت نقدر نقول إن هو يعني صحيح بالفعل؟ طبعا احنا عندنا اكتشاف أتمنى أنكم تتابعونا في يوم 8 يناير. دكتور زاهي حواس عامل اكتشاف رائع في مدخل حتشبسوت، أعتقد أن العالم كله ينتظره، اكتشاف دولي كبير جدا جدا. لا تتوقف مصر عن عطاء الهدايا للبشرية كلها. وعشان كده بقول لحضرتك احنا عندنا مناطق أثرية بالكامل بيتم تجديدها. عندنا اكتشافات، عندنا منطقة قرن مرعي فيها حوالي 18 مقبرة رائعة بيتم اعدادها. وده اللي خلى خلينا نقول ان الأقصر بقت مقصد سياحي منفصل. احنا بنحلم باليوم ان السائح يقول انا جاي الأقصر، ومرة يقول جاي الغردقة، ومرة يقول جاي شرم الشيخ. ما نبيعش مصر كلها او يعني او كل مكان في مصر. ايوه ليه زواره وليه السائحين اللي يحبوا يروحوه. واضافات كبيره جدا، مصر دخلت بقوه هذا العام السياحه الريفيه. نعم. السياحه الريفيه تم اختيار قريه غرب سهيل كواحده من افضل التجارب السياحه الريفيه في العالم. انت اللي دي اول مره دي يا استاذ محمد؟ اول مره. او لا ده نوع موجود من السياحه للاسف الشديد، بس ما كناش بنعلن عنه. عندنا عوده وقوه الحمد لله هذا العام للسياحه. سياحه مهمه جدا وهي من سياحه الاثرياء، اسمها سياحه مراقبه الطيور المهاجره. السنه دي عندنا لاول مره مجموعات بتجي لنا من انجلترا وان من دول الاسكندنافيه لمراقبه الطيور في النيل. احنا عندنا 145 نوع من الطيور المهاجره بتيجي بتاخد الشتاء في مصر، وتحديدا في قطر في المكان ما بين الاقصر واسوان. كل دي كنوز سياحيه اثريه لازم يلقى الضوء عليها. طبعا. ولازم يعرف المواطن المصري ان الدوله شغاله وبقوه في كل المقاصد السياحيه. نقول الحلم بتاعنا ان لا يكون هناك مقصد سياحي فيه عاطل، وان التنميه المستدامه تشمل 4-5 مليون واحد يشتغلوا في السياحه. لو كل واحد فيهم بيعول 5 اذا احنا بنتكلم على 25 مليون شخص بيشتغلوا في السياحه. صحيح صحيح. عمار يا مصر دايما ودايما مصر يعني انا بس مره ثانيه في عجاله، انا اسعد الناس بالتقرير اللي نشرته المجله، انا للاسف بس اتبعت لي امبارح. انه مصر هي ثاني افضل وجه ابتسامه في وجه السائح. الله. على مستوى العالم. الله. وده شيء يجب نفخر به ونعمل عليه شغل كويس اول الفتره اللي جايه ان شاء الله. طبعا. بشكرك جدا استاذ محمد عثمان رئيس لجنه تسويق السياحه. الف شكر يا فندم، وكل عام وحضرتك بألف خير. كل سنه وحضرتك طيب يا فندم. مصر فيه كل اللي زارها نفسه يكررها ويجي يرجع تاني. دي الدنيا بحالها ايه جنب جمالها، طبيعي ورباني. هتسألني عليها كلامي عمره ما هيكفيها، وعجبني فيها كلها عجباني. في اماكن هفة على بالك انخد لفة، دي مصر جمالها ما كفة يوصفها اي كلام. اجمل من اللي في خيالك، ركز وهتاخد بالك تفاصيل وحاجات قدامك ما تعلم. اجمل من اللي في خيالك، ركز وهتاخد بالك تفاصيل وحاجات قدامك هتعيش فيها احلى ايام. وانت في ام الدنيا ما ينفعش تضيع ثانية، جبتها من محافظة تانية بلد صاحية من الانهار. مش بصورة لأماكن مشهورة وتقول لفيت، ده اللي عايشين فيها لسه بيشوفوا فيها كل يوم في جديد. بحرها وجبالها يشهدوا لجمالها، شوارعها ومنها وناسها الجدعان. في أماكن هفة على بالك تنخد لفة، دي مصر جمالها ما كفة يوصفها أي كلام. أجمل من اللي في خيالك، ركز وهتاخد بالك تفاصيل وحاجات قدامك ما تعيش فيها أحلى أيام. في أماكن هفة على بالك تنخد لفة، دي مصر جمالها ما كفة يوصفها أي كلام. أجمل من اللي في خيالك، ركز وهتاخد بالك تفاصيل وحاجات قدامك ما تعيش فيها أحلى أيام. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قنا تسجل أول مولود في 2025. تقييم فوري لمنظومة المياه والصرف بأسوان. القرآن الكريم أونلاين لأبناء المصريين بالخارج. الفريق ربيع قناة السويس ركيزة أساسية للأمن القومي. عام جديد بألوان مبهجة، 95 بالونا في سماء الأقصى ليلة رأس السنة. توجيهات رئاسية لرعاية محدود الدخل، وزير التموين يقول حريصون على وصول الدعم لمستحقي ولا حرمان لأي مواطن. ثلاثة ملايين مواطن مستفيد بمشروعات الأسر المنتجة. وزير الثقافة يتابع تحضيرات معرض الكتاب. صلاح الدين يتفقد خطوط الإنتاج بمصنع 81 الحربي. دفء وطمأنينة. بيت الزكاة يوزع بطاطين ومواد غذائية على المستحقين. تمويل 3 مشروعات من صندوق المناخ الأخضر. أخبار الرياضة. انفراجة كبيرة في الزمالك. خمسين مليون جنيه تحرك المياه الراكدة في ملف تجديد زيزو. الأبيض يتجاهل شكوى الجزيري، وستة لاعبين يرحلون في يناير بقرار من جروسي. الأهلي يؤدي مرانه الأخير اليوم على ملعب المباراة. اختبار طبي لوسام أبو علي رد على السوداسية، وكهربا يتحفظ على عرض السوحلي. بعد تدهور نتائج المصري في الدوري، مخاوف بورسعيدية من مواجهة حامل لقب الكونفدرالية. وفي ختام الجولة السابعة للدوري، البنك الأهلي يهزم غزل المحلة بهدف نظيف وتعادل مودرن والإسماعيلي. بتروجيت يواجه المقاولون في الكأس اليوم. وإمبي وعسكر في القاهرة استعدادا للحرس. ومن أخبارنا أيضا، لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين وقبيل حلول شهر رمضان الكريم، تعتزم وزارة التموين إطلاق جناح خاص تحت شعار أهلا رمضان ضمن سوق اليوم الواحد المقرر تنظيمه في عدد من المناطق بمحافظة القاهرة خلال الفترة المقبلة. وتؤكد الوزارة أنه سيتم ضخ العديد من الأصناف الرمضانية والسلع الأساسية ومنتجات اللحوم والدواجن والخضروات وكافة احتياجات الأسر بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق بنسبة 30%. لضمان تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية تبني احتياجات المواطنين، يستهدف قطاع الرعاية الصحية الأساسية وتنمية الأسرة بوزارة الصحة اعتماد 147 منشأة رعاية أولية بحلول 30 يونيو 2025. وتؤكد الوزارة التزام القطاع بتقديم الدعم الفني والتدريب اللازم للفرق الصحية وتطوير بيئة العمل لضمان استمرارية التحسين المستمر في الأداء وتحقيق أيضا التميز المؤسسي في جميع المنشآت الصحية المستهدفة. تبدأ المدارس والإدارات التعليمية اعتبارا من اليوم تقييم طلاب النقل في المواد غير المضافة للمجموع والمستوى الرفيع، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول في المواد الأساسية 11 يناير الحالي، وتنطلق امتحانات الشهادة الإعدادية يوم 18 من نفس الشهر مع عدم عقد امتحانات يوم 19 يناير مراعاة للمناسبات الخاصة بالإخوة المسيحيين. تواصل وزارة العمل تلقي طلبات الراغبين في الحصول على فرصة عمل توفرها أكثر من 35 شركة قطاع خاص في 8 محافظات، حيث تتيح 3000 فرصة عمل في عدد من التخصصات منها لذوي الهمم، وذلك برواتب مجزية وفقا للحد الأدنى للأجور فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي. وتشير الوزارة إلى أن التقديم عن طريق مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر أو مديريات العمل بالمحافظات، وكذلك على الموقع الرسمي لوزارة العمل على الإنترنت. وعن متوسط أسعار الذهب محلياً، الجنيه الذهب بيسجل 29,680 جنيه، الجرام عيار 24 بيسجل 4,240 جنيه، الجرام عيار 21 بيسجل 3,710 جنيهات، الجرام عيار 18 بيسجل 3,180 جنيه. وعن متوسط أسعار العملات مقابل الجنيه المصري الدولار الأمريكي. أخبار خفيفة. كنا معكم أماني هلال وأمل مصطفى. ما أقدرش ما حبك شي وحياتك ما درشي. تبعد عني عايز تصالحني تعالى قبل الشوق ما يجنني عايز تخصمني خصمني بس اوعى تبعد عني عايز تصالحني تعالى قبل الشوق ما يجنني عارف انك طيب حبيبي قريب ولا هتندهلي واقول لك طيب يا عيني. تطوير لعدد من الشركات الوطنية ومن بينها شركة النصر للسيارات وشركة النصر للمسبوكات. وفي هذا الإطار أكد مدبولي حرص الدولة على تعظيم الأصول وليس بيعها. استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على عدة مناطق بجنوب وشمال قطاع غزة، وأفادت مصادر طبية باستشهاد 11 فلسطينيا وإصابة آخرين جراء استهداف طائرات الاحتلال خيمة تأوي نازحين غرب خان يونس جنوب القطاع. كما استشهد فلسطينيان في قصف لقوات الاحتلال على شمال غزة. في الوقت نفسه قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الغربية لمخيم النصيرات بوسط القطاع. النبو الأخير، يجري المستشار النمساوي كارل هيمر اليوم مباحثات مع نظيره رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون في مقر الحكومة في فيينا لبحث سبل تعزيز التضامن الأوروبي. وأفاد بيان للمستشارية النمساوية بأن المباحثات سوف تناقش تعزيز العمل الأوروبي المشترك ومعالجة قضايا الهجرة والمناخ بالإضافة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي. إلى هنا سيدتي وسادتي ينتهي موجز الأنباء أذعنه عليكم من القاهرة وقرأته على حضرتكم أمل مصطفى. أما الآن فمع هذا البرنامج. من قاموس السياسة. الإعداد عماد مطر، التقديم غادة الجندي، اتفاق الشرفاء. اتفاق الشرفاء أو اتفاق النبلاء هو اتفاق غير رسمي وغير ملزم قانونا بين طرفين أو أكثر، وعادة ما يكون هذا النوع من الاتفاق شفهيا على الرغم من أنه قد يكون مكتوبا أو يفهم ببساطة كجزء من اتفاق غير معلن بموجب اتفاقية أو من خلال آداب متبادلة المنفعة. إن جوهر اتفاق الشرفاء هو أنه يعتمد على شرف الأطراف لتحقيقه بدلا من أن يكون قابلا للتنفيذ بأي طريقة، فهو يختلف ويتميز عن الاتفاق القانوني أو العقد. وأيضا اتفاق الشرفاء هو اتفاق يتفق عليه رؤساء الدول دون أن تتجه إرادتهم إلى إلزام دولهم، ومن ثم فإنه ليس لهذه الاتفاقيات أي قيمة ملزمة، إذ أن كل ما يضمن تنفيذ هذا الاتفاق هو كلمة الشرف التي أعطاها أساسة أطراف الاتفاق كل منهم للآخر، ومن ثم فإن الدولة لا تعتبر مسؤولة عن تنفيذ هذه الاتفاقيات. ظهرت عبارة اتفاق أشرحدة يشرح بالتفصيل تحقيقهم في شركة الولايات المتحدة للصلب أن هناك نوعين عامين من الارتباطات الفضفاضة أو التوحيد بين المصالح الفولاذية والحديدية في التسعينيات من القرن التاسع عشر، والتي احتفظت فيها الاهتمامات الفردية بالملكية بالإضافة إلى درجة كبيرة من الاستقلال. من قاموس السياسة. الهندسة الصوتية شحاتة عبد العظيم.